بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ رحمه الله: والإيمان بالكتب وهي كثيرة، لكن أشهرها هؤلاء الأربع: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، أي القرآن. يعني من جملة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب الإيمان به الإيمان بالكتب السماوية. الكتب السماوية ورد ذكرها في أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، منها حديث جبريل الطويل الذي فيه أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تسمى أصول الإيمان الستة. هذه الأصول، أصول الإيمان، عرفها الرسول عليه الصلاة والسلام بالوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كان مؤمنا بالله، كان موحدا، كان منزها، كان يعتقد أن الله وحده يستحق العبادة، وكان لم يحصل منه كفر قط، ولا إشراك، ولا سجد لصنم قط عليه الصلاة والسلام. الله تعالى حفظه، جعل الإيمان في قلبه، ألهمه الإيمان إلهاما، جعل الإيمان في قلبه صلى الله عليه وسلم، فنشأ رسول الله على الإيمان. لكن هذه التفاصيل التي وردت في مثل هذه في مثل هذا الحديث، هذه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم التفاصيل، إنما كان مؤمنا بالله، كان موحدا. التفاصيل عرفها بالوحي. هذه يقال لها أصول الإيمان الستة، هذه التي ذكرتها الآن وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها الإيمان بالكتب، هذه الكتب هي 104 كتب، أشهرها هؤلاء الأربع: التوراة والإنجيل. التوراة الذي أنزل على سيدنا موسى عليه السلام باللغة العبرانية، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام باللغة السريانية. الإنجيل ليس موجودا بين أيدي الناس الآن، الإنجيل الصحيح، الإنجيل الذي نزل على عيسى أتلف وأحرق، ما عاد موجودا بين أيدي الناس. الأناجيل الموجودة بين أيدي الناس الآن التي يتداولها بعض الناس ويقولون عنها أناجيل، هذه أناجيل محرفة، لا يقال عنها أناجيل على وجه يوهم أنها صحيحة، إنما بالنسبة يقال التي يقولون عنها أناجيل، أناجيل التي بين أيديهم، هذه أناجيل محرفة، لا يقال عنها أناجيل صحيحة. النصارى كانوا عملوا أناجيل محرفة كثيرة، ثم اتفقوا على أن يكون العدد 12 واحدا، ثم بعد ذلك خفضوا هذا العدد حتى صارت أربعة. واحد قال له إنجيل لوقا، واحد مرقس، واحد يوحنا، واحد متى. هذه ليس التي نزلت على عيسى عليه السلام. عيسى المسيح نزل عليه الإنجيل الذي فيه التوحيد، الأمر بعبادة الله، وبشر عيسى عليه السلام برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يشهد أن لا إله إلا الله، وأتباعه كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله، وأخبرهم إذا ظهر محمد تؤمنون به، هكذا علمهم عيسى عليه السلام. فلا يقال الإنجيل عن الإنجيل المحرف إلا مع هذا، مع هذه الصفة، حتى لا يتوهم أنه الإنجيل الصحيح. إذا سئلتم أين الإنجيل الصحيح، قولوا أحرق وأتلف ولم يعد بين أيدي الناس، ليس رفع. بعض الكتب رفع من بين أيدي الناس، رفع، الملائكة رفعته. الإنجيل لا، أحرق وأتلف، ما عاد بين أيدي الناس، الإنجيل الأصلي. والزبور أنزل على داود عليه السلام باللغة العبرانية، وفيه مواعظ وحكم. الذي أنزل على داود الزبور فيه مواعظ وحكم، ما فيه تشريع جديد كما في القرآن. القرآن الكريم فيه أحكام، في أحكام العدة، في أحكام المواريث، فيه أحكام كثيرة. القرآن الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والفرقان أي القرآن، القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الكتب السماوية. وكل هذه الكتب كما سبق وبينا في الدروس الماضية هي عبارات عن صفة الله الكلام. وكلام الله واحد أزلي أبدي، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. لا يقال الله له كلام متعدد، يقال له كلام واحد. هذه الكتب هي عبارة عن صفة الكلام الذي هو كلام واحد، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. العبارة شيء والمعبر عنه شيء آخر. وهذا القرآن محفوظ من التحريف، لا يستطيع الكفار أن يحرفوا لفظه، ويبقى هذا التحريف ساريا بين الناس. تلك الكتب ما وعد الله بحفظها كما وعد بحفظ القرآن الكريم. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله حافظ لهذا الذكر الذي هو القرآن من أن يحرف ويبقى متداولا على هذا الوجه الذي حرف إليه. أما المعنى، بعض الناس يحرفون المعاني. الوهابية يحرفون معنى القرآن، يقولون الرحمن على العرش استوى جلس، وبعضهم يقول استقر، وبعضهم يقول سكن فوق العرش بالمحاذاة بالمكان. هذا يسمى تحريفا للمعنى، تركوا اللفظ كما هو لكن حرفوا المعنى. اليهود لعنهم الله في أول الأمر هكذا فعلوا في أمر التوراة، في بدء الأمر حرفوا معناه، ما تطرقوا إلى تحريف لفظه فورا. في الأول تركوا اللفظ على ما هو عليه، حرفوا المعاني، ثم بعد ذلك عمدوا إلى تحريف ألفاظه فحرفوا ألفاظ التوراة. هذا لا يستطيعه الكفار الآن، لا يستطيعون عليه أن يحرفوا لفظ القرآن ويبقى متداولا على وجه التحريف، لأن الله جعل هذا القرآن محفوظا بلفظه. كثير من المؤمنين في صدورهم محفوظ القرآن، في صدورهم محفوظ التوراة، ما حفظه إلا رجل واحد يقال له عزير. أما القرآن الكبير والصغير يحفظ، وجد في المسلمين من عمره 4 سنين وهو يحفظ القرآن، من عمره 4 سنين وهو يحفظ القرآن، ومن عمره 5 ومن عمره 6 سنوات ومن عمره 7 من أمة موسى معناه ما حفظه إلا عزير فقط. أما موسى هو أنزل عليه ويحفظه، لكن من أمته ما حفظه أحد سوى هذا الرجل الذي يقال له عزير. هذا الذي إن مرة سمعتم عنه أماته الله 100 عام ثم أحياه، هذا هو عزير. قال بعض العلماء هو ولي، قال بعض العلماء هو نبي نزل عليه الوحي، لكن قول أكثر العلماء أنه كان من الأولياء. هذا من أمة موسى عليه السلام، هو وحده فقط الذي حفظ ألفاظ التوراة. أما القرآن كثير من الأمة يحفظونه من الرجال والنساء. فالكفار لا يستطيعون أن يحرفوا لفظ القرآن بحيث يبقى متداولا على هذا التحريف الذي يفعلونه. قال وهب بن منبه، هذا من التابعين: قرأت 70 كتابا مما أنزل الله. قال الشيخ رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره فالواجب الذي هو أحد أركان الإيمان الستة هو الرضا بقدر الله أي تقديره. هذا مما ورد في حديث جبريل الطويل من أصول الإيمان الستة، الإيمان بالقدر خيره وشره. وكنا شرحنا هذه العبارة ونعود لشرحها لأنها مهمة. القدر الذي هو صفة الله لا يوصف بالشر، القدر بمعنى التدبير الذي هو صفة الله لا يوصف بالشر، صفات الله لا توصف بالشر. فعل العبد الشر يوصف بأنه شر، تقدير الله للخير والشر لا يوصف بأنه شر، صفة الله هذا لا يوصف بأنه شر، فعل العبد للشر يقال عنه شر. نحن نرضى عن تقدير الله الخير والشر، نرضى عن صفات الله، نرضى عن الله وعن صفاته. أما المقدور الذي منه خير ومنه شر، الخير نرضى به ونحبه، والشر لا نرضى به ولا نحبه. ففي فرق بين القدر بمعنى صفة الله أي التقدير أي التدبير، وبين القدر بمعنى المقدور الذي هو المخلوق. المخلوق المقدور معناته المخلوق، القدر بيجي بمعنى المقدور أي المخلوق، فيه خير وفيه شر. نحن لا نرضى عن الشر، نرضى عن الخير ونحب الخير، الشر لا نحبه ولا نرضى به. تقدير الله الذي هو صفته نحن نرضى به ونحبه، تقدير الله للشر ليس قبيحا من الله، فعل العبد للشر قبيح من العبد. الله لا يسأل عما يفعل، العبد يسأل. إذا واحد قالكم طب ليش، تقولون لأن الله تعالى هو خالق كل شيء ومالك كل شيء فلا يسأل عما يفعل، ولا آمر له ولا ناهي. هو الآمر الذي لا آمر له، هو الناهي الذي لا ناهي له. فرق بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد، لا يقاس العبد على رب العباد، هذا يسميه العلماء القياس الشيطاني، قياس العبد على رب العالمين يسميه العلماء القياس الشيطاني. من قاس نفسه بربه كفر، من قاس العبد برب العباد كفر والعياذ بالله. وهيك بيحصل من بعض الناس، بيقولوا ليش ربنا إذا قدر الشر معلشي، إذا نحن عملنا الشر ما معلشي. هيك بيحكوا بعض الناس، يتكلمون عن الله كأنهم يتكلمون عن مخلوق والعياذ بالله. قياس رب العالمين بالعباد كفر، من قاس نفسه بربه كفر. فإذا واحد قالكم ليش، بتقولوا له هيك لأن الله تعالى هو خالق كل شيء ومالك كل شيء، هو الآمر الذي لا آمر له، هو الناهي الذي لا ناهي له. الله يأمر وينهى، والعبد عليه أن يطيع ربه وينتهي عما نهاه عنه. فإذا أقدم هذا العبد على فعل ما نهاه الله عنه من المحرمات كان ذلك قبيحا منه. أما الله لا يقبح منه تقدير الشر، لا يوجد شيء يقال عنه قبيح من الله سبحانه وتعالى، لا يقال الله قدر الشر هذا شر منه، لا. تقدير الله للشر ليس قبيحا من الله، فعل العبد للشر قبيح من العبد، لأن العبد مأمور بطاعة الله منهي عن معصية الله. فهذه العبارة اللي وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، هون وتؤمن بالقدر نوقف لنفهم المعنى، لنفهم المعنى. وتؤمن بالقدر أي تؤمن بتقدير الله، وأن الله له تقدير شامل أزلي أبدي، أن الله له تقدير شامل أزلي أبدي. بعدين خيره وشره، قلنا أعيد الضمير في كلمتي خيره، هذه الهاء ضمير اسمه، وشره هذه اسم ضمير، أعيد الضمير في كلمتي خيره وشره على القدر بمعنى المقدور الذي هو المخلوق. أي وأن تؤمن بأن المقدور أي المخلوق الذي منه خير ومنه شر وجد بتدبير الله الأزلي. فإذا استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة كلمة القدر أولا على معنى تقدير الله الذي هو صفة الله، ثم أرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الناس الضمير في كلمتي خيره وشره على القدر لمعنى آخر وهو المقدور أي المخلوق، اللي هو من فعل العبد، في مقدور خير في مقدور شر. تؤمن أن هذا المقدور هذا المخلوق اللي هو بفعل العبد الذي هو من فعل العبد منه خير ومنه شر وجد بتقدير الله أي بتدبير الله الأزلي سبحانه وتعالى. فهذا من أساليب البلاغة المعروفة في لغة العرب، ورسول الله هو أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالقدر خيره وشره، فالواجب الذي هو أحد أركان الإيمان، هون استعمال كلمة أركان الإيمان ليعلم أن كلمة أركان الإيمان على معنى أن هذه الأمور الستة اللي ذكرها الرسول في الحديث ستة يقال عنها أركان الإيمان على أنها أهم أمور الإيمان، مش معناته أنه ما في غيرها أمور يجب أن نؤمن بها، لا، معناته هذه الأمور استعملت عبارة كثير كررتها هي أصول الإيمان الستة، أهم أمور الإيمان، معظم أمور الإيمان، أعظم أمور الإيمان، فيقال عنها أركان، مش على المعنى المصطلح عليه عند أهل الفقه حين يقولون مثلا أركان الصلاة 17. هون شو معنى أركان الصلاة 17؟ يعني واحد منها إذا تركه الشخص عمله لا يصح، واحد منها إذا تركه الشخص عمله لا يصح، على هالمعنى هذا الركن ما كان جزءا من العمل ولا يصح العمل بدونه، هنيك هيك في الاصطلاح عند أهل الفقه. أما هون شو معنى أركان الإيمان؟ أصول الإيمان، هذا معنى أركان الإيمان هون أصول الإيمان. لأنه ليش؟ لأنه الشخص إذا كان علم أن الله موجود لا شبيه له ولا شريك ولا مثيل ولا نظير، وأنه أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، فسمع كافر بذلك فترك الاعتقاد الفاسد واعتقد هذا، ثم قيل له الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين فعمل ذلك ونطق بالشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبعد ما حدث عن تفاصيل الإيمان، ما حدث، اعتقد اللي قالوا له إياه، اعتقد أن الله موجود لا يشبه شيئا، واعتقد فساد ما كان عليه من الكفر وتخلى عنه تركه، واعتقد أن محمد رسول الله نطق بالشهادة شمر عنه مسلم مؤمن، بعد ما علم التفاصيل، بعد ما علم التفاصيل ما حدث عن يوم القيامة ومنور عنه كافر لأنه بعد ما بيعرف شيء عن يوم القيامة، بعد ما حدث عن هذا، لكن علم أصل الإيمان فنطق بالشهادتين. ليش عم بقول هلأ هالعبارة؟ لا تعرفوا أنه إذا واحد دخل في الإسلام هو جديد، بعد ما سمع عن يوم القيامة، ما سمع عن الملائكة، بالمرة ما سمع عن الملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته، ما سمع عنه، ما سمع عنه، ونطق بالشهادتين واعتقد الاعتقاد الصحيح وتخلى عن الاعتقاد الباطل، شو منه أنه مسلم مؤمن بعد ما علم التفاصيل، كونه لم يؤمن بالملائكة ما منور عنه كافر، أمتى منور عنه كافر؟ واحد عرف أنه في دين الإسلام يجب أن يؤمن بالملائكة وأن الرسول أثبت ذلك وأنه ورد في القرآن، أو قال أنا أبدأ يؤمن بالملائكة، هذا كافر لا شك فيه. بس حتى تعرفوا لما يستعملوا العلماء هذا التعبير على أي معنى؟ على معنى أن هذه هي أصول الإيمان الستة، هو أحد أركان الإيمان الستة، هو الرضا بقدر الله أي تقديره. شو يعني تقديره؟ أي تدبيره، الله له تدبير أزلي شامل، الله له تدبير أزلي شامل، أما غير الله سبحانه وتعالى له تدبير ليس أزلي وليس شامل. قال الله تعالى فالمدبرات أمرا، الملائكة لها تدبير المطر، لها تدبير الزرع، لها تدبير أشياء، الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة تدبر هذه الأشياء، تدبير الملائكة حادث مخلوق وليس أزليا، تدبير الله أزلي أبدي شامل، تدبير الملائكة ليس شاملا، الملائكة لا تدبر كل الأمور. فالمدبرات أمرا معناه الملائكة لها تدبير بعض الأشياء بمشيئة الله تدبيرا حادثا مخلوقا. وأما المقدور أي المخلوق فيجب الإيمان بأن كل المقدورات أي المخلوقات بتقدير الله تحصل ما كان خيرا وما كان شرا، فما كان من المقدور خيرا يجب الرضا به، وما كان منه شرا يجب كراهيته كالكفر والمعاصي. ومعنى ذلك أن كل ما دخل في الوجود من خير وشر هو بتقدير الله الأزلي، فالخير من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه. لما نقول ومحبته ليس معنى ذلك أن الله له صفة حادثة. لما نقول مثلا الله يرحم فلانا مش معنى ذلك أن الله له صفة حادثة. الرحمة عندنا نحن بتكون عبارة عن انفعال. الرحمة في قلوبنا انفعال. الله سبحانه وتعالى رحمته لعبده معناه الإحسان، أنه يحسن إليه. فنحن لما نقول الرحمة في قلوبنا انفعال ينتج عنه إحسان. بالنسبة لنا نحن الرحمة انفعال ينتج عنه إحسان. يعني لما أقول أنا أرحم أولادي، شو معنى أرحم أولادي؟ يصير انفعال في قلبي ينتج عن هذا الانفعال أنني أحسن إليهم، أنني أكرمهم. فلما نقول الله يرحم فلانا مش معنى انفعال، ما الله تعالى لا يصاب بالانفعال، معناه يحسن إليه. هذا المعنى. مثل لما نقول الله يرضى عن فلان، نحن رضانا انفعال، هذا الرضا كمان ينتج عنه شو؟ إحسان وإكرام. أما رضا الله إرادته الإنعام. كذلك الغضب، الغضب انفعال ينتج عنه عند الإنسان ما تعرفون، أحيانا ينتج عنه انفعال يظهر على وجهه، انفعال يظهر أثر ذلك على لسانه، أحيانا هذا الانفعال يظهر أثره على يده فيبطش بيده إذا غضب. أما لما نقول غضب الله إرادته الانتقام، مش معناته الانفعال. الانفعال نحن المخلوقين نوصف بالانفعال، الملك يوصف بالانفعال، الجن يوصف بالانفعال، الإنسان يوصف بالانفعال، الله لا يوصف بالانفعال. الانفعال من صفات المخلوقين. فرضى الله إرادته الإنعام، غضب الله إرادته الانتقام، رحمة الله معناه الإحسان، أنه كأنه واحد عم بيقول اللهم أحسن إلى فلان، هذا معناته. أما بالنسبة لأن رحمتنا انفعال ينتج عنه، يعني بيصير بسببه إحسان إلى هذا الشخص الذي رحمه، إلى الإنسان مثلا الذي رحمه. والشر من أعمال العباد بتقدير الله لا بمحبته ورضاه. كمان لما نقول مثلا اللهم أحب فلانا، لما نقول اللهم أحب فلانا شو معناته؟ معناته اللهم أكرمه، اجعله من عبادك الصالحين، اجعله من المكرمين، هذا معناته. هذا معناته لما نقول اللهم أحب فلانا أو جعلك الله من أحبابه. شو يعني من أحبابه؟ أي من الذين أكرمهم، من الذين يكرمهم. لأن محبة الله ليست انفعالا، محبتنا نحن انفعال، محبة الله ليست انفعالا. وقد ورد في حديث جبريل الصحيح المشهور لفظ والقدر خيره وشره، رواه مسلم، وفي لفظ والقدر كله، ويتضمن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لأنه أخبر بذلك. هذا من جملة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم النبيين، كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وآخر الأنبياء. فكل من يدعي النبوة بعد محمد فهو كافر. إذا واحد الآن ادعى النبوة فهذا كافر من الكافرين، مثل اللي بيقولوا الشيخ رجب في مسجد البسطة قال اسمعوا كلام النبي أخرج من قلب النبي، وأشار إلى قلب نفسه. ومرة أخرى في مجلس آخر قال نحن أنبياء مصغرون، يعني أنبياء صغار. هذا كفر صريح لا ليس له تأويل. ما بيقول واحد بلكي قصده أنه نحن مثل الأنبياء نعمل، لا هو أصلا لا يعمل مثل عمل الأنبياء أصلا. فهذا ادعاء النبوة، كل من يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. سيدنا عيسى عليه السلام نبئ قبل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو ينزل إلى الأرض قبل قيام الساعة، وهو نبي كان قبل محمد عليه الصلاة والسلام. هو لا يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم من جديد، لا، نزل عليه الوحي قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان في نبي بين عيسى ومحمد، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس بيني وبينه نبي عن عيسى. بعد بعثة عيسى عليه السلام ثم رفعه إلى السماء ما بعث نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد مئات من السنين حصل هذا, بعث رسول الله بعد نحو 600 سنة, بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. كل من يدعي النبوة بعد الرسول فهذا كافر من الكافرين والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: ختم بي النبيون, رواه مسلم. وقوله بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين هذا متفق عليه عند العلماء, أي كل العلماء قالوا الرسول هو سيد ولد آدم, فيجوز أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد, يجوز. الوهابية يقولوا لا, ما فيك تقول على سيدنا محمد, حتى إذا واحد قال سيدنا محمد أمامه بيقولوا له لا تقول سيدنا, يقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, الرسول سيد ولد آدم, ولا يقال عنه سيدنا محمد, يقال, كيف لا يقال؟ الله تعالى قال عن يحيى الذي هو دون سيدنا محمد في المنزلة في الرتبة وسيدا وحصورا, عن يحيى عليه السلام قال وسيدا وحصورا, معنى حصورا أي لا يأتي النساء, ما تزوج, ليس عن عجز, هو ما تزوج يحيى عليه السلام, كان لو أراد لاستطاع. عيسى ما تزوج في الدنيا في الأرض لما كان قبل أن يرفع إلى السماء, ويحيى ما تزوج, ليس عن عجز إنما هما ما تزوجا. فإذا قيل عن الذي هو دون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنزلة والرتبة وهو يحيى عليه السلام سيد, بالأولى أنه يجوز أن يقال عن رسول الله محمد سيد صلى الله عليه وسلم. لكن في الصلاة الأحسن في الصلاة الإبراهيمية أن نقول اللهم صل على محمد وليس على سيدنا محمد, ولو قيل على سيدنا محمد كان جائزا بلا كراهة, ما في كراهة, بس عمنوا للأحسن. يعني إذا واحد قال بالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد بدل ما يقول اللهم صل على محمد له ثواب, يعني ما في كراهة له ثواب على ذلك. بس إذا سئلنا ما الأحسن, الأحسن بدون, ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له أصحابه يا رسول الله كيف نصلي عليك, قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. لو كان الأحسن أن يقولوا على سيدنا كان علمهم الرسول, الرسول علمهم هكذا. لكن هذه يقال عنها هذه الزيادة زيادة تناسب الأصل فلا بأس بها. مثل لما واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, هذه الزيادة تناسب الأصل, هذه الزيادة فعلها بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, قال العلماء هي زيادة تناسب الأصل فلا بأس بها, ما في أكراها. فلما نقول اللهم صل على سيدنا محمد يجوز بلا كراهة وفي ثواب. بس الوهابية سبحان الله يحس الواحد كأن بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعادون الرسول كأنه هكذا. واحد أخبرني من أهل البقاع قال لي ذهبت إلى شخص في جدة يعمل بالأعشاب, يخلط الأعشاب للدواء, أردت منه دواء, فأثناء وجودي عنده قلت اللهم صل على سيدنا محمد, قال لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد, قال له ليش؟ أما ليه ما بدي أقول اللهم صل على سيدنا محمد, قال له لأنه بدأنا بالعداوة, قال له لعنة الله عليك ما بدي إياك ما بدي دواك. يقول عن الرسول بدأنا بالعداوة, الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس أحكام الشرع, علم الناس الدين, جزاه الله عن أمته خيرا. كيف يقول واحد يدعي أنه مسلم ويؤمن بالرسول يقول بدأنا بالعداوة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا, في شامنا ويمننا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله, قال لا, هناك يطلع قرن الشيطان. ومن هناك طلع محمد بن عبد الوهاب من نجد, نجد الحجاز الدرعية اللي جنب الرياض هناك, من هناك طلع محمد بن عبد الوهاب. لذلك الوهابية غضبت, غضبت. ناصر الدين الألباني شيخ الوهابية اللي بيقولوا عنه الوهابية مجدد ومحدث, في كتاب له يقول لقد أزلنا الوثنية من الجزيرة العربية ولم يبقى إلا هذا القبر. يسمي قبر الرسول وثنية والعياذ بالله. قال أزلنا الوثنية من الجزيرة العربية ولم يبقى إلا هذا القبر. عم بيقول عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبهم شيء نحو رسول الله. كيف واحد يدعي الإسلام وهو يبغض رسول الله ويكون في قلبه شيء نحو رسول الله؟ والدخول في الإسلام كيف بيكون؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يؤمن بذلك ويقول الشهادتين. كيف بيدعي الإسلام وفي قلبه شيء نحو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخبرني رجل كان يعمل في شركة الذين يذهبون إلى تصوير الحجاج، إحدى الشركات الكبيرة هذه التلفزيونات. قال لي كنا أنهينا التصوير، كنا في مكة، فقلت أمام الذين معي أنا أريد أن أذهب لأزور قبر الرسول قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لي فقال لي واحد هناك من الوهابية لحيته طويلة، قال له لا تقول سيدنا. قال لي فسكتت، قلت حتى ما يصير مشكل بيني وبينه. قال لي بعد شوي هو بيشتغل بالإعلام هون، قالوا له اجت تليفون من فلان اليهودية من الدنمارك أو بلد يعني قريبة من هناك. قال لي أول ما أخذ التليفون قال له بالإنجليزي نعم سيدتي، لمين؟ لوحدة كافرة يهودية. أما لما هو قال خلصت التصوير، قال أريد أن أذهب لزيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لي لا تقول سيدنا عن الرسول، بيقول له لا تقول سيدنا عن اليهودية. قال لي قدامي أخذ التليفون قال نعم سيدتي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدكم فقد أغضبتم ربكم. يعني اللي بيقول للكافر سيد عليه معصية كبيرة، عليه معصية كبيرة، فاسق اللي بيقول للكافر يا سيد أو يا سيدي. قال لي أول ما أخذ التليفون قالها لليهودية نعم سيدتي. فهذا رجل يقول لليهودية نعم سيدتي وينكر على شخص يقول لسيدنا محمد سيدنا محمد. عم بيقول عن سيدنا محمد أذهب لزيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، هذا متفق عليه عند العلماء، وهو مأخوذ من حديث رواه الترمذي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي لا أقول ذلك افتخارا. فينا نقول ولا فخر، فينا نقول ولا فخر، لكن شيخنا رضي الله عنه قال الرواية ولا فخر، ويجوز من حيث اللغة ولا فخر، أي لا أقول ذلك افتخارا. أنا أقول هالشيء حتى ما ينفقد أن الشيخ تلقاه عن مشايخه وعلموه أن رواية الحديث ولا فخر بالرفع، مع أن اللفظة يجوز فيها الوجهان من حيث الإعراب، لكن حتى ما ينفقد من بيناتنا سمعناه أن الشيخ نقولكم يا أنتم بتقولوها لغيركم. من حيث اللغة يجوز ولا فخر ولا فخر، ومن حيث الرواية المنقولة بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فخر بالرفع، أي لا أقول ذلك افتخارا، إنما أقول ذلك تحدثا بنعمة الله. وفي ذلك جواز وصفه بأنه سيد البشر. يعني لو واحد ما قال إلا هذا الحديث، ما استدل إلا بهذا الحديث لكفى. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء سعد بن عبادة إليه قال الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة قوموا إلى سيدكم، عم بيقول لهم عن سعد بن عبادة هم من أولياء الصحابة، كان من الخزرج، كان قال الرسول لهم قوموا إلى سيدكم. فيقال عن الرجل الشريف هذا سيد، عن الرجل الصالح هذا سيد، ما في شيء، هذا مدح، معناه المدح. أما ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السيد الله، فليس معناه أنه لا يقال عن غير الله السيد. السيد الله معناه الله هو الذي سيادته مطلقة، الله سيادته مطلقة، هذا معنى السيد الله، وليس فيه المنع من قول سيد عن غير رب العالمين. لأنه هيك الوهابية أمرار بيستدلوا، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قال السيد الله، السيد الله معناه الله سيادته مطلقة، لا شيء أفضل من الله. أما لما نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا جائز، هذا مدح للرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله ويجب اعتقاد سيدنا، نعم، لغة شو معنى السيد؟ الشريف، يقال عنه سيد. معناها جيب لك إن شاء الله معناها. ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والفطانة، فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة والجبن وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. الشرح أن الأنبياء يجب لكل منهم أن يكون بهذه الأخلاق وهي الصدق، فيستحيل عليهم الكذب. الكذب لا يحصل من الأنبياء لا في شيء حقير ولا في شيء جليل، في شيء كبير لا يحصل منهم بالمرة أي نوع من أنواع الكذب. حتى الكذب الذي يجوز لنا أن نكذبه لا يحصل منه، ما تسمعون بحكم الشرع في كذب جائز هذا ما بيحصل منه. مثل شو مثلا كذب جائز؟ كالكذب للخلاص من الظلم، الله تعالى حفظهم من هذا، ما احتاجوا له، ما بيحصل منهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما نحن قد يحصل منه ما بيكون علينا معصية، يعني واحد منا جاء شخص يريد أن يظلمه فقال له هذا الظالم أنت فلان، فقال له لا ما أنا، عارفين أن هذا جاي يظلم، قال له أنا فلان، فقال لا لست أنا، لست فلانا. فهون شو معنى لست فلانا؟ كذب، هذا اسمه الكلام بخلاف الواقع مع العلم، هذا تعريف الكذب، الكلام بخلاف الواقع مع العلم هذا هو الكذب. يجوز للضرورة كدفع الظلم، هذه حالة يجوز فيها الكذب. كذلك يجوز الكذب للتوصل إلى مباح لا يتوصل إليه إلا بالكذب، يعني واحد بده يعمل شيء مباح يمنع من ذلك إلا أن يكذب، يمنع من ذلك إلا أن يكذب. مثلا واحد بده يروح لنقول على فرنسا مثلا، يجوز واحد يروح على فرنسا الآن يمنعونه إلا بهذه الفيزا، فقال له أختي هناك يروح زور أختي مثلا، هذا كذب جائز لأنه للوصول إلى مباح لا يتوصل إليه إلا بالكذب، هذا كذب جائز. كذلك قال العلماء يجوز الكذب إذا خاف الرجل نشوز زوجته، امرأته إن لم يكذب في حالة تخرج من البيت أو تعمل غير ذلك من النشوز، جاءها بشيء هذا شيء ثمنه رخيص، فإن قالت كم ثمنه بكم اشتريت هذا، إن قال لها بألفي ليرة مثلا تخرج من البيت، عرف ذلك منها فكذب ليخلص من نشوز، هذا كذب جائز. وفي غير هذه الحالات الحاصل أن هذا الكذب لا يجوز على الأنبياء، كل أنواع الكذب لا تحصل من الأنبياء، فيستحيل عليهم الكذب لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة، لأنه إذا وقع في كذب يكون عائقا في سبيل الدعوة، يقول له بعض الناس إن حصل منه وهو لا يحصل سبق وجربنا عليك الكذب كيف نصدقك الآن فيما تدعيه. لذلك هذا عصم الأنبياء منه، حفظ الأنبياء منه، لا يقعون في كذب بالمرة. وأما قول إبراهيم عليه السلام عن زوجته سارة، يقال سارة وسارة تشديد الراء، إنها أختي، وهي ليست أخته في النسب، فكان لأنها أخته في الدين فهو ليس كذبا من حيث الباطن والحقيقة إنما هو صدق. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام ما حصل منه كذب، قلنا كسائر الأنبياء قلنا لا يحصل منهم كذب بالمرة. كان يوجد ملك إذا عرف أن إنسانا متزوجا يؤذيه يظلمه في ذلك، فرأى هذا الملك الجبار سارة اللي هي زوجة إبراهيم عليه السلام، فقال له من هذه؟ فقال هذه أختي، إنما المؤمنون إخوة. أنا أقول الآية إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن، فماذا أراد إبراهيم عليه السلام إنها أختي، أي أختي في الإسلام، ماذا فهم ذاك أختي في النسب؟ هذه تسمى تورية صحيحة، انتبهوا، في تورية فاسدة في تورية صحيحة. شو يعني تورية صحيحة؟ أن يقول الشخص لفظا له أكثر من معنى يقصد معنى هو وغيره قد يفهم غيره غير هذا المعنى، أن يقول لفظا له عدة معان أو له أكثر من معنى، لو كان له معنيان وقصد معنى، عادة هو يقصد المعنى البعيد والسامع يفهم المعنى القريب، عادة هيك بيستعملوا التورية، لأنه هو المعنى القريب في قول هذه أختي شو هو المتبادر إلى الذهن؟ النسب. والبعيد الذي أراده إبراهيم عليه السلام، هيدي أحبابنا اسمها تورية صحيحة. بس عم بقول تورية صحيحة حتى تعرفوا لما يقولوا العلماء من تلفظ بلفظ الكفر الصريح وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا. شوف شو عم بيقولوا، وزعم أنه أضمر تورية، يعني توريته مش صحيحة. حتى ما تفكروا أنه مضبوطة توريته، انتبهوا لما يقولوا العلماء الشيخ عبد الله والعلماء اللي من مئات السنين يقولوا من تلفظ بلفظ صريح في الكفر وزعم، في زعم معناتها قال، بس بيستعملوها كثير من الأحيان زعم على معنى قال وهو غير صادق في قوله، بس هي زعم معناتها قال، وزعم أنه أضمر تورية، يعني هو يزعم أنه أراد معنى آخر لللفظ، لكن هذا اللفظ ما هيك معناته، كفر ظاهرا وباطنا. ومثل لذلك بشخص والعياذ بالله ذكر أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فعل الله برسول الله كذا وكذا من السب يعني، وهذا كفر. فلما أخذ كان في من زمان حاكم إسلامي بيخدول عنده وهذا قال كذا وكذا من الكفر، قال أردت برسول الله العقرب، أليس الله يرسل العقرب؟ زعم وعم يسمي العقرب رسول الله، هذه شو اسمها؟ تورية باطلة فاسدة، يعني بحسب أصل اللغة عند البلاغيين مش تورية صحيحة هاي، بس هو يزعم أنه أضمر تورية، لأنه أصل التورية معناتها اللفظ اللي له أكثر من معنى، إن كان معنيان أو معنيان فأكثر، هذا أصل التورية، فبيقصد الواحد معنى آخر غير اللي بيتبادر للذهن السامع، هذه بنسميها تورية صحيحة. هون وزعم أنه أضمر تورية، كلامه منه صحيح، كلامه منه صحيح. العقرب لا يقال عنه رسول الله، الصواعق لا تسمى رسول الله، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق، لما نقول وأشهد أن محمد رسول الله أو رسول الله، مين بنقصد عادة؟ محمد، نقصد محمدا صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا، الله يبارك فيكم، لما يقول العلماء هون وزعم أنه أضمر تورية، يعني كلامه مش صحيح، العقرب لا يقال عنه رسول الله، أما في الأصل التورية هي أنه اللفظ له أكثر من معنى، وبيستعمل الشخص هذا اللفظ لمعنى يريده والسامع يفهم غير ذلك المعنى. أما إبراهيم عليه السلام استعمل التورية الصحيحة، قال هذه أختي، تبادر لذهن السامع أن أخته في النسب وهو أراد أختي في الإسلام، هذه تورية صحيحة ما فعل فيها ضرر، إنما بحسب السامع الذي لا يعرف الحقيقة، الذي لا يعرف الحقيقة قد يظن أنه يكذب، السامع الذي لا يعرف الحقيقة. وهي ليست أخته في النسب فكان لأنها أخته في الدين، فهو ليس كذبا من حيث الباطن والحقيقة، إنما هو صدق. وكذلك ورد في أمر إبراهيم في القرآن الكريم أنه قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، كمان هذا بحسب الحقيقة هو صدق. بس هون التنبيه اللي عم يذكر الشيخ رحمه الله أن ورد في حديث في صحيح البخاري، اعترض عليه بعض العلماء هذا الحديث، مش كل شيء بالبخاري لم يعترض عليه الحفاظ بالمرة، فيه أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات، على أي معنى؟ الذين تأولوه على معنى التورية، أي في ظن من يسمع وهو لا يعرف الحقيقة قد يظن أن ذلك كذب، هذا معنى ما ورد كذب إبراهيم ثلاث كذبات. بس الواحد بده ينتبه، الكذب الحقيقي من نسبه للأنبياء كفر والعياذ بالله. لذلك بعض العلماء اعترضوا على ظاهر لفظ هذا الحديث، بس قد واحد يرد قدامكم لأنه وارد في البخاري وموجود بكثير من الكتب، يعني قد يقول شو هالكلام هذا اللي موجود هون، هذا راجع إلى التورية، بس كيف إجى عليها لفظ الكذب بالنسبة لمن لا يعرف الحقيقة قد يظن أن هذا كذب. وكذلك ورد في أمر إبراهيم في القرآن الكريم أنه قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، حين حطم الأصنام الصغار وأهان الصنم الكبير، فجاء قومه يسألون من فعل هذا، فجاء في القرآن الكريم حكاية عنه بل فعله كبيرهم هذا، يعني معناته لها عدة وجوه في التفسير، منها أنه هذا الكبير بسبب عبادتكم لهذه الأصنام وتعظيمكم لهذا الكبير دفعني ذلك إلى تحطيم الصغار وإهانة هذا الصنم الكبير. وقال بعضهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فعله الكبير، هم لا ينطقون فإذا لم يفعله الكبير، هذا وجه آخر للمفسرين. على كل حال إبراهيم كان صادقا فيما أراده وفي العبارة التي قالها، مش فيما أراده فقط، وفي العبارة التي قالها على المعنى الذي أراد. فهذه أيضا يقال عنها تورية صحيحة، لأنه شحيت بدر لذهن السامعين الذين لا يعلمون أنه عم ينسب هذا الفعل إلى الكبير ظاهرا، وليس هذا كذبا حقيقيا، بل هذا صدق من حيث الباطن والحقيقة، لأن كبير الأصنام هو الذي حمله على الفتك بهم، أي الأصنام الأخرى، من شدة اغتياظه منه لمبالغتهم في تعظيمه بتجميل هيئته وصورته، فحمله ذلك على أن يكسر الصغار ويهين الكبير، فيكون إسناد الفعل إلى الكبير إسنادا مجازيا. وهذا شيء صحيح، إسناد الفعل إسنادا مجازيا هذا شيء صحيح. فلا كذب في ذلك، أي هو في الحقيقة ليس كذبا. وأما حديث كذب إبراهيم 3 كذبات فقد اعترض عليه بعض العلماء وأوله بعضهم، هون ذكر الحاشي 2 كالرازي في تفسيره، وبعدين 3 قال في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري في شرح باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأما إطلاقه الكذب على الأمور 3 فلكونه قال قولا يعتقده السامع كذبا، يعتقده السامع يعني الجاهل بالحقيقة، يعني الجاهل بالحقيقة، لكنه إذا حقق لم يكن كذبا، إذا دقق يعرف أنه منه كذب، لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين، يعني الألفاظ التي تحتمل المعاريض، أي الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى، هذا معنى المعاريض. بس طبعا أنتم بتعرفوا وتعلمتوا بارك الله فيكم أنه الأحاديث التي ظاهر لفظها قد يشكل على الشخص السامع لا نورده إلا مع البيان، ما نورد هذا الحديث نحن إلا مع البيان. حتى الآية في بعض المجالس التي ظاهر لفظها يوهم بعض السامعين معاني لا تليق بالله، فورا نحن نبادر إلى تفسير وبيان معنى هذه الآية حتى لا يعتقد هذا السامع معنى لا يليق بالله، فيقع في المحذور الذي لا نريده له لا نحبه له. 4 تحت، قال الرازي في عصمة الأنبياء فإن قلت روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كذب إبراهيم إلا 3 كذبات قوله إني سقيم، قوله إني سقيم هذا كان يقوله إبراهيم حين يظهر نجم يعبده بعض قومه. قال بعض العلماء قوله إني سقيم معناه قلبي مريض من عبادتكم لهذا النجم، هذا معنى إني سقيم، هذه تورية صحيحة. وقال بعض العلماء قوله إني سقيم صحيح، لأن معنى لأنه كان إذا ظهر هذا النجم الذي يعبده قومه يعتريه حمى، يعتريه مرض، فكان على ظاهره بيمرض سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا وجه في التفسير صحيح وهذا وجه في التفسير صحيح، بس لا يقع منه كذب، لا يحصل منه كذب. يعني أضرب لكم مثل فيكم أنتم تستعملوه، واحد منا مثلا لو ذهب إلى إنسان لا يحتاط لأمر اللحم فقدم إليه لحما شك في أمره هل ذبح أم لا، فقال له كل، فقال له أنا مريض. ما معنى أنا مريض هنا؟ تورية صحيحة، معنى أنا مريض هنا قلبي مريض من أكل هذا اللحم لشكي فيه، بس هو ما حيقول له قلبي مريض هنا، لا ما حيقول له هيك، هو بيقول له أني مريض أو أنا مريض، شو بيفهم هيداك؟ أنه ما بيناسبه اللحم، بيقول له طيب الله يعافيك نقدم لك شيء تاني. فبهذا يكون خلص بلفظ صحيح ما فيه كذب، ما في كذب، اللي هو اسمه التورية، لأنه أغلب الناس من شدة الجهل يعني بيقولوا له قول بسم الله وكل يا سيدي شو شبه عزمت فلان من المشايخ أكل، هيك بعض الناس يستجدوا بيقول له عزمت فلان من المشايخ أكل، بعض الناس هكذا يفعلون بيقول له قول بسم الله وكل. الرسول عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة يا رسول الله إن أناسا حديثي عهد بكفر، يعني بعضهم مسلمين جديد، يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، يعني أناس أسلموا من جديد لكنهم يذبحون ذبحا، هي عم تسأل لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، ما بنعرف إذا قالوا بسم الله عند الذبح أو لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا، يعني قولوا بسم الله وكلوا، لأنه ما في شك بالذبح هون، بعض اللي بيدعوا المشيخة من حزب الإخوان ومن غيرهم وغيراتهم كتار كتبهم بحطوا مؤلفاتهم على هذا عزام وبيستدلوا فيه إنه إذا شكيت باللحم قول بسم الله وكل بدون يأكلوا لأنه هن في شو مرة ركبتوا بالطيارة وقدموا اللحم شفتوا حدا ما عم يأكل إلا جماعة الشيخ أنا يعني اللي بيحصل معي بشوف لحى ونقاب يلا نزيل عم يأكلوا لحم. قلت لكم مرة واحدة شو صار معي قالت لي رحت على الرياض بالطيارة قلت لها إن شاء الله انتبهتي ما أكلتي لحم قالت لي انتبهت أكلت الدجاج يعني اللحم يحتاج إلى ذبح أصله يكون مذبوح شرعا والدجاج قلت يكون مذبوح قالت لي انتبهت أكلت الدجاج. الناس لا يعرفون لا يسأل فهدول بينشروا هيك بيقولون قولوا بسم الله وكلوا على شو عم بيقولون قولوا بسم الله وكلوا اللحم الذي شك فيه هل هو مذبوح أم لا هذا فاسد باطل. في كتاب الفروق للقرافي ذكر أن هذا مجمع عليه تحريم الأكل من لحم شك فيه مجمع عليه ما في خلاف بين الأئمة المجتهدين. لذلك نحن نتشدد في هذا الأمر وشيخنا علمنا هيك لأنه مشدد فيه في شريعة الله. أما الجلد العلماء قالوا منه مشدد فيه إذا واحد بده يشتري مثلا جاكيت جلد ما فاض عليه يسأل عنها فيه يشتريها شاط جلد فيه يشتري. أما ما يصل إلى جوفه من نحو اللحم هذا مشدد فيه في الشرع فلذلك الواحد لا يأكل إلا إذا عرف أنه ذبح من بيد مسلم أو يهودي أو نصراني. فهنا بس الله يبارك فيكم انتبهوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال لها سموا الله وكلوا عن شو عم يحكي الرسول أنه ما عرفت هي إذا هن عند الذبح قالوا بسم الله ولا لا بس هي أكيد إذا مذبوح كان ناس مسلمين من جديد عم يبعثون اللحم أصله من بهيمة ذبحت ذبحا شرعيا هي عم تسأله لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا من عارفين هذا اللحم سموا الله عند الذبح ولا لا ألا سموا الله وكلوا إن شرط العيد الذبح لا ما شرط هو لو كان شرط ما كان الله كله من عارفين لأنه بس الفروق للقرافي نعم كتاب الفروق للقرافي موجود مطبوع هذا الكتاب وبيذكر فيه الإجماع على هذا الأمر. قال الرازي في عصمة الأنبياء فإن قلت روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قوله إني سقيم فسرنا شمعناتها وقوله بل فعله كبيرهم هذا فسرناها وقوله لسارة إنها أختي قلت هذا من أخبار الآحاد فلا يعارض الدليل القطعي الذي ذكرناه ثم إن صح حمل على ما يكون ظاهره الكذب. واضح يعني ظاهره الكذب أما من حيث الباطن والحقيقة هو صدق. شو يعني ظاهره الكذب هو التورية الصحيحة المقصود والأمانة فيستحيل عليهم الخيانة فلا يكذبون على الناس إن طلبوا منهم النصيحة أنه في نصيحة واجبة إذا واحد استنصحنا نصيحة واجبة لازمنا أن ننصحه مثل أي شيء. واحد قالكم أريد أن أدرس عند الشيخ رجب فرض عليكم أن تقولوا له إياك أن تفعل لأنه يعلم الضلال. واحد قالكم أريد أن أذهب إلى الوهابية لأتعلم أمر الدين مثلا فرض عليكم أن تقولوا له لا يجوز أن تذهب إليهم لأنهم يكفرون المسلمين بغير حق. وعلى هذا فقيسوا أمر الدين مهم. إذا كان في أمور الدنيا تجب النصيحة كأن قال لكم شخص أريد أن أشارك فلانا في معاملة مالية وتعرفون أن هذا إذا عامل شخصا يخونه فرض عليكم أن تقولوا له لا تعامله لا تعامل هذا فرض من باب فرض في الشرع هذه اسمها النصيحة الواجبة. كمان إذا شخص علم أن إنسانا إذا تزوج امرأة يسوقها للحرام فسئل ماذا تقول في فلان طلب أن يخطب فلانا يجب أن يقول أعرضوا عن ذلك أعرضوا عن هذا. فإن كانوا لا يعرفون لا ينتبهون إلا بأن يبين الحال يجب بيان الحال أعرضوا عن ذلك لأن هذا الإنسان يجر المرأة إذا تزوجها إلى الحرام. هذه اسم النصيحة الواجبة تسمى نصيحة واجبة. إذا استنصح الإنسان نصيحة واجبة في مثل هذه الأحوال يجب عليه أن يقدم على هذه النصيحة فرض عليه. ولا يأكلون أموال الناس بالباطل كما لا يأكلون أموال الناس بغير حق لا يخونون لا في القول ولا بالفعل ولا بالحال. وإذا وضعت عندهم أمانات هذه الأمانات تكون محفوظة، إذا كان لناس عليهم مال هذا المال يردون لهم، هذا شأن الأنبياء، لا يأكلون أموال الناس بالباطل، لا يحصل منهم ذلك. والفطانة، فكل الأنبياء أذكياء يستحيل عليهم الغباوة، أي أن يكونوا ضعفاء الأفهام، هذا معنى الغباوة، الغبي ضعيف الفهم، لأن الغباوة تنافي منصبهم، لأنهم لو كانوا أغبياء لنفر منهم الناس لغباوتهم، لأن من شأن الغبي أن الناس تنفر منه. والأنبياء وظيفتهم إرشاد الناس، تعليم الناس مصالح الدين والدنيا، فإقبال الناس عليهم مهم، لذلك ما أرسل الله نبيا إلا ويكون هذا النبي من علية قومه، يكون ذلك أدعى للقبول منه، يكون من علية القوم، الرسول من قريش وهي لها الصدارة من بين قبائل العرب، وهكذا الأنبياء يكونون من علية أقوامهم، لأن هذا أدعى لإقبال الناس عليهم لقبول كلامهم. وكذلك هذا الأمر اللي هو الزكاة، وأن لا يكونوا بلداء، أمر مهم حتى يقبل عليهم الناس، من شأن الناس أنهم ينفرون من الغبي. والله حكيم لا يجعل النبوة والرسالة في الأغبياء، فإنهم أرسلوا ليبلغوا الناس مصالح آخرتهم ودنياهم، والبلادة تنافي هذا المطلوب منهم. سبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم شيخنا عبد الله رحمة واسعة واجزه عنا خير الجزاء. اللهم ارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وأكرمنا بالعفو والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا، اللهم واعف عنا يا أرحم الراحمين، وأكرمنا في هذه الليلة برؤية سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نهلل جماعة